بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، ونحن في الدرس 29 من دروس أوضح المسالك، وصلنا إلى قول الشيخ فصل: وتدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة على 4 أشياء. قبل أن نبدأ لابد أن نفرق ما بين لام الابتداء، بين اللام الجر وبين غيره. لام الجر مكسورة، تقول هذا الكتاب لزيد، هذا الكتاب لزيد، وهذه المحفظة لفاطمة، لي فاطمة، إلا مع الضمائر فتقول هذا الكتاب لك، له، لهما، لا، لهم، هذا مع الضمائر تفتح. بالنسبة للام الابتداء، نحن عندنا الجملة أكرر هذا كثيرا، إذا قلت قام زيد فأريد أن أقوي هذا الكلام، ماذا أقول؟ زيد قائم. إذا أردت أن أقويه أكثر فماذا أقول؟ لا، لا زيد قائم. إذا أردت أن أقويه أكثر فقول إن زيدا لا، لا قائم. إذن هذه لام تسمى بلام الابتداء، كانت في بداية الكلام من أجل التوكيد، وعندما جاءت إن في أول الكلام وهي حرف توكيد أيضا، ماذا اجتمع عندنا؟ اجتمع مؤكدان، ما هما؟ اللام وإن. وهل يجتمع حرفان متتاليان لشيء واحد؟ اضطررنا في ذلك إلى أن نؤخر اللام من المبتدأ إلى الأخبة، فسميت مزحلقة، أي انتقلت من المبتدأ إلى الخبر، صار لزيد قائم، إن زيدا لقائم. إذن نفس لام الابتداء هي اللام المزحلقة، لكن ننتبه بشكل كبير جدا إلى كلمة، وهي أن إن إذا خففت تصبح مثلا، وخففت مثلا إن، فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، إن زيد مثلا مجتهد، إن زيد. ننظر في هذه الكلمة، أصل الكلمة زيد مجتهد، وإذا دخلت إن تصبح إن زيدا مجتهد. إذا دخلت لام المزحلقة نقول إن زيدا لمجتهد، جيد. أما إذا خففت إن وكانت بدون عمل، لو قلنا إن زيدا مجتهد ليس فيها شيء، لماذا؟ عملها يدل على كونها إن، لكن إذا لم توجد اللام، إن زيد مجتهد، عندنا إن في اللغة العربية إما أن تكون مخففة من إن، وإما أن تكون بمعنى ما النافية، فهنالك فرق كبير بين أؤكد اجتهاد زيد وبين أني أقول أنفي اجتهاد زيد، أنفي اجتهاد زيد. إن زيد مجتهد، ما زيد مجتهد، إن زيد لا مجتهد، هنا ماذا أقول؟ أؤكد اجتهاد زيد. إذن في فرق كبير جدا، كيف نفرق ما بين إن المؤكدة وإن النافية؟ قالوا بوجود لام تأتي إلى الخبر، إذا كانت مخففة تسمى هذه اللام باللام الفارقة، لا صارت الفارقة. إذن اللام المزحلقة تأتي مع إن المشددة، أما إذا خفف وجاءت معه ولم تعمى، خفف ولم تعمى، وبعد ذلك جاءت اللام في خبرها، فهذا في الخبر ماذا؟ عند ذلك تكون إن مؤكدة بدون اللام تكون نافية. صار عندنا الآن إن زيدا مجتهد، إن زيدا مجتهد، إن زيدا لم يجتهد، فإن زيد إن زيد لم يجتهد في فرق، هذا كله توكيد. أما إن زيد مجتهد ما معناه بدون الله؟ نفي، ليس زيدا مجتهد، واضح؟ نعم، أو ليس زيد مجتهد. طيب واضح في المقدمة؟ نعم. قال وتدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة على أربعة أشياء، أحدها الخبر، وذلك بثلاثة شروط: كونه مؤخرا ومثبتا وغير ماض، نحو إن ربي لسميع الدعاء. إن ربي، إن حرف مشبع بالفعل، ربي اسمها منصوب، لسميع اللام لام المزحلقة، هي التي كانت لام ابتداء تحولت إلى لام مزحلقة وهي مرفوع وهي مضاف. إن ربك ليعلم، تجد أن كلها جاءت هنا مؤخرة، لسميع، إن ربك ليعلم، إنك، دكاف اسمها، لعلى خلق، دخلت على الجار والمجرور، وإنا لنحن، إن أصلا إننا لنحن نحيي ونمي، دخلت على الخبر، بخلاف إن لدينا أنكالا، هنا إن أنكالا لدينا أخر أم لا الاسم أخر، ونحو إن الله لا يظلم الناس شيئا، ماذا قال؟ بشرط كونه مؤخرا، بينما هنا ماذا جاء؟ يعني أن يكون جاء الخبر مقدما في لدينا، وإن الله لا يظلم جاء الخبر منفيا، والأصل أن يكون مثبتا. وشذ قوله وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سوى. وبخلاف نحو، يعني لماذا دخلت هنا؟ أين الشذوذ في البيت؟ وأعلم إن تسليما وتركا لا، لا ماذا يوجد فيها؟ نفي، فقلنا الأصل أن تدخل بدون نفي. بخلاف إن الله اصطفى، هذا اصطفى ماذا قلنا؟ قال وغير ماض، هنا اصطفى ماض. وأجاز الأخفش والفراء وتبعهما ابن مالك إن زيدا لنعم الرجل، يعني جاء متصرفا، جاء جامدا، نعم، أو لعس أن يقوم، لأن الفعل الجامد كالاسم، يعني ونعم فعل ماضي وعسى فعل ماضي. وأجاز الجمهور إن زيدا لقد قام، قال لشبه الماضي المقرون بقد بالمضارع، لقد قام كأنه نقول ماذا يشبه كلمة يقوم؟ نعم، لشبه الماضي المقرون بقد بالمضارع لقرب زمانه من الحال، وليس جواز ذلك مخصوصا بتقدير اللام للقسم لا للابتداء، خلافا لصاحب الترشيح. وأما نحو إن زيدا لقام ففي الغرة أن البصري والكوفي على منعها إن قدرت للابتداء، والذي نحفظه أن الأخفش وهشاما أجازهما على إضمار قد، يعني إن زيدا لقام تقديره لقد قام، في التقدير عادت مثل الأولى. إذن وجدنا في الشرط الأول للام الابتداء تدخل إن المكسورة على أربعة أشياء الخبر، لكن لابد من توفر ثلاثة شروط: أولا التأخير، ثانيا الإثبات، ثالثا أن يكون غير ماضي. الثاني معمول الخبر. أحيانا في بعض الأشياء تكون عاملا ومعمولا. هلا مثلا اسم الفعل يعمل ولا يعمل فيه، صحيح؟ يعمل اسم الفعل ولا يعمل فيه. فنزالي يعني انزل أنت يحتاج إلى فاعل، لكن هل تستطيع أن تدخل عليه شيء؟ أما الفعل المضارع مثلا يعمل فيأخذ فاعلا وليضرب زيد ويعمل فيه، فتدخل حروف الجزم عليه وحروف النصب تدخل عليه. الآن إذا كان الخبر معمول لأي شيء لإن، ولكن من الممكن أن يكون هو أيضا عاملا. مثلا عندما تقول إن زيدا ضارب، ضارب اسم فاعل، هو الآن ضارب خبر لمن؟ لإن. هل يمكن أن يكون عاملا إذا قلت إن زيدا ضارب عمرا؟ عمرا معمول لمن؟ للخبر، صحيح، للخبر. جيد. الثاني معمول الخبر، وذلك بثلاثة شروط أيضا، تقدمه على أو بتقدمه على الخبر، وكونه غير حال، وكون الخبر صالحا لله. قال إن زيدا لعمرا ضارب. كيف نعربها؟ إن حرف مشبه بالفعل، زيدا اسمها، لعمرا اللام الآن لام المزحلقة، عمرا مفعول به مقدم لضارب، ضارب خبر، بخلاف إن زيدا جالس في الدار، وإن زيدا راكبا منطلق. في هذه الحالة وجدنا لماذا كان، قال إن زيدا لعمرا ضارب صالح هنا، لماذا؟ قال تقدمه على الخبر، هذا معمول الخبر، تقدم على الخبر أم لا؟ تقدم. إن زيدا جالس في الدار، هذا معمول الخبر ما صح، لماذا؟ لأنه متأخر ليس متقدم. إن زيدا راكبا منطلق، إن زيدا قال وكونه غير حال، فراكب حال. وإن زيدا عمرا ضرب، عند ذلك قال وكون الخبر صالحا لله. قلنا في المثال الأول لا ننسى ماذا الخبر، قال وغير ماض، هنا ضرب ماض، خلافا للأخفشي في هذا، واضح؟ المثال الأمر الثالث، قال الاسم بشرط واحد وهو أن يتأخر عن الخبر، نحو إن في ذلك لعبرة، يعني يبقى اللام مع الاسم، لكن جوز بقاءه مع الاسم أنه يوجد ماذا؟ إن الحرف المشبه، وجعلت في ذلك الخبر أو متعلق الخبر فصل بين إن وما بين الاسم، لذلك حافظ الاسم على لام الابتداء. نعم. أو عن معموله، إن في الدار لزيدا جالس، إن في الدار لزيدا جالس، لو قلنا إن زيدا لجالس، لكن عندما قال إن في الدار لزيدا، إن في الدار أصلها إن زيدا جالس في الدار، لما تأخر هنا عن معموله عند ذلك أو هو أن يتأخر عن الخبر، أن يتأخر عن الخبر، فهنا تأخر عن خبر أو تأخر عن معمول الخبر. إن في الدار لزيدا، إن أصلا إن زيدا جالس في الدار، فماذا تقدم هنا؟ تقدم معمول الخبر. الرابع الفصل، وذلك بلا شرط، نحو إن هذا لهو القصص الحق. أحيانا يلتبس معنا الخبر بالصفة، مثلا عندما نقول كلمة الله العليا، ماذا تقول لي أنت؟ فهمت شيء؟ ماذا تنتظر؟ تنتظر خبر. أنا أقول لك كلمة الله العليا، أنا أريد أن أخبر بأن كلمة الله عليا، قلت لك العليا. التبس الآن في ذهنك ما بين الخبر وما بين الوصف، فإذا أعربتها وصفا انتظرت الخبر، وإذا أعربتها خبرا اشتبهت عليك بالوصف، فماذا نفعل؟ العلماء قالوا ندخل هنا ضمير فصل للتوكيد، وكلمة الله هذا المبتدأ، بعوض ما أقول العليا قلت هي العليا، هي ضمير فصل للتوكيد، العليا خبر. قال الرابع الفصل، وذلك بلا شرط، نحو إن هذا لهو القصص الحق، لهو القصص الحق، إن هذا إن حرف مشبه بالفعل، هذا التنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب، لهو اللام هنا الآن هذا دخلت هذه اللام على ضمير الفصل، هو ضمير فصل للتوكيد، القصص خبر إن الحق صفة. إذا لم يعرب هو مبتدأ، عند الكوفيين يعربون هو مبتدأ، يقول هو مبتدأ والقصص خبر، وجملة لهو القصص خبر المبتدأ. عندنا هذه الحروف المشبهة بالفعل، إن أن ليت نعم لعل، إذا دخلت عليها ما كفتها عن العمل، تريد أن تتكلم أضع يدي على فمك كففتك عن العمل، صحيح؟ إن تعمل ماذا تعمل؟ تنصب وترفع، فإذا دخلت ما عليها منعتها، ما معنى كفتها؟ منعتها عن العمل. الله إله واحد، أدخل عليها الآن يا موسى إن ماذا تقول؟ إن الله إله واحد، ندخل الآن ما على إن ماذا تصبح؟ إنما الله إله، إنما صارت إن وما كافة ومكفوفة وصارت أداة حصر، الله مبتدأ إله خبر، بينما إذا امتنع كون إن. قال وتتصل ما الزائدة بهذه الأحرف إلا عسى ولا، فتكفها عن العمل أي تمنعها من كونها ناسخة، وتهيئها للدخول على الجمل، يعني ممكن أن تصبح داخلة على جملة فعلية بدل من الجملة الإسمية، كانت مختصة بالجمل الإسمية. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، قل إنما يوحى، أي استدخلت إنما أداة حصر صار، يوحى فعل فدخلت على الجملة الفعلية، أنما الآن صارت كافة إلهكم إله، ما في أن إلهكم، نعم كأنما يساقون، إن أن مرت معنا إذن، كأنما يساقون، الآن دخلت على جملتين اسمية، زال اختصاصها بالجملة، دخلت على الجملة الفعلية، زال اختصاصها بالجملة الاسمية، بخلاف قوله ولكن ما يقضى فسوف يكون. نعم هنا عندما نقول ولكن ما يقضى فسوف يكون، لكن هنا لكن حرف بالحقيقة هو حرف ماذا؟ استدراك، صحيح؟ لما كان حرف استدراك نعم، ففي هذه الحالة وما ليست هنا كافة، ولكن الذي يقضى فسوف يكون، إذن هنا ما بمعنى موصولية وليست، انتبهوا عليها، إذا ما هنا وصلية موصولية وليست ما التي تكف عن العمل، وهي اسم لكن، معنى ذلك ما زالت لكن تدخل على الجملة الاسم. إلا ليت، قالوا ليت في اختصاصها في الجملة الاسمية يحتاج هذا يعني متعلقة بالجملة الاسمية تعلق قوي جدا، لذلك إذا دخلت ما عليها لا تحولها إلى جملة، لا تسوغها أن تدخل على جملة فعلية. وجاءوا بمثال فقالوا يجوز الإعمال ويجوز الإهمال. قالت ألا ليتنا هذا الحمام، هذا الحمام ننتبه الآن، قالت ألا ليتما، نأخذ واحدة واحدة. إذا كانت الأصل أن تكون عاملة صحيح، فنقول ليت حرف مشبه بالفعل يدخل على الجملة الإسمية، ينصب الأول ويرفع الثاني، ما زائدة، هذا هذه التنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسمها الحمامة. هذا الحمامة إذا أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة فعطف أو بدل، لذلك نقول هذا بدل من ذا، بدل من ذا، وبدل المنصوب منصوب. ألا ليتما هذا الحمامة لنا، يعني كائن لنا. إذا كانت الآن ألغي عملها نقول ألا ليتما كافة ومكفوفة، هذا هذه التمييزة اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، الحمام بدل من ذا لنا متعلق بخبر تقديره كائن. وندر الإعمال في إنما، وهل يمتنع قياس ذلك في البواقي مطلقا أو يسوغ مطلقا أو في لعل فقط أو فيها أو في كأن أقوال. وكأن الشيخ يشير إلينا ويقول يعني لا تنفي هذا الأمر مطلقا، فقد تجد في بعض شواهد العرب ما يخالف هذا الكلام لكنه نادر وليس يعني ملتزم. قال الشيخ فصل: يعطف على أسماء هذه الحروف بالنصب قبل مجيء الخبر وبعده، كقوله إن الربيع الجود والخريف يد أبي العباس والصيوف. يعطف على أسماء هذه الحروف، يعني إذا قلنا نحصد مثلا باختصار، هل تستطيع أن تقول زيد وعمر شابان نشيطان؟ ممكن؟ إذن أنت المبتدأ زيد ولا زيد وعمر؟ نفس الشيء في إن الربيع الجود والخريفة، إن الربيع والخريفة يدا، واضح؟ إذن المبتدأ مؤلف من معطوف ومعطوف عليه. نعم، هذا يعني الشيء الذي. ويعطف بالرفع بشرطين: استكمال الخبر وكون العامل أن أو إن أو لكن. نحو أن الله بريء، أن الله بريء من المشركين. نعم الآن نعم، إذا أردنا أن نعطف أن الله ورسوله، شايف لو ممكن أن نقول إن أن الله بريء من المشركين ورسوله كذلك، يعني بريء من المشركين. فإن لنا الأمة النجيبة والأب، فإن الأمة يعني قال هو بالأصل، ننتبه ماذا قال: يعطف على أسماء هذه الحروف بالنصب قبل مجيء الخبر وبعده، يعني يمكن أن يكون بالنصب وممكن طبعا الآن لأنه الآن بالنصب. فقال فإن لنا الأمة النجيبة نعم هنا قال والأبو. ويعطف بالرفع بشرطين، ماذا قال بشرطين؟ قال بعد استكمال الخبر، يعني إذا استكمل الخبر نرفع، وإذا لم يستكمل الخبر ننصب. انظر ماذا قال هنا، إن الربيع الجود والخريف، هل استكمل الخبر؟ لا ما استكمل. قال والخريف يدا، لكن هنا أن الله بريء من المشركين، لا تقوله الآن ورسوله، ماذا تقول؟ أن يرفع يعطف بالرفع بشرطين، يعني صارت أن الله كل مبتدأ ورسوله مبتدأ ثاني، وصار والخبر الخبر ما هو؟ ورسوله كذلك، لأن الاستكمال استكمل الخبر. إن الله، لو قال إن الله ورسوله بريئان، واضح بصح؟ نعم. فإن لنا الأمة، لنا الأمة النجيبة، نقول بعدين والأب لنا، يعني صارت الآن الواو تعطف جملة، صحيح؟ فعطفنا صحيح، لكن والأب لنفس الأب إعرابه ماذا؟ مبتدأ. ولكن عمي، ولكن عمي، عمي الطيب الأصلي والخال، والخال يعني الطيب الأصلي. والمحققون على أن الرفع، رفع ذلك ونحوه، رفع ذلك ونحوه على أنه مبتدأ حذف خبره كما قلنا، يعني ورسوله كذلك، أو بالعطف على الضمير الخبري، وذلك إذا كان بينهما فاصل، لا بالعطف على محل الاسم، يعني مثل ما جاءني من رجل ولا امرأة، وما جاءني منه حرف جر زائد، ما جاءني من رجلين، رجلين اسم مجرور بمن لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل، ما جاءني رجل ولا امرأة، عطفنا على المحل. نعم، لأن الرفع رافع في مسألتنا الابتداء وقد زال بدخول الناسخ، ولم يشترط الكسائي والفراء الشرط الأول تمسكا بقوله. نعم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، إن الذين آمنوا الآن والذين هادوا، الذين مبنية، لكن هنا قطعا الذين ماذا؟ اسم إن. قال والصابئون، كيف عطف عليها؟ قال إما أن نقدر ماذا؟ نقدر أن إن دخلت على الاسم، وجعل الاسم مع إن كله مبتدأ وعطفنا عليه، فصار من باب عطف الجمل، يعني والصابئون كذلك. قال وبقراءة بعضهم إن الله، نقول نحن وملائكته، ملائكته، إذا أردنا أن نعطف الآن على المحل ماذا نقول؟ إن الله وملائكته يصلون، يعني إن الله يصلي، بعد ذلك صار الكلام جديد، وملائكته يصلون. قال فإني وقيار بها لغريب، قال فإني، لو كان يعطف على الياء ماذا يقول؟ وقيارا، لأنه محل النصب. قال وقيار بها لغريب، وقوله وإلا فاعلموا أن وأنتم بغاة، أن بعد أن منصوب وأنتم ضمير رفع، لذلك يعني أن أو أن بغاة وأنتم كذلك، يعني بغاة. ولكن اشترط الفراء إذا لم يتقدم الخبر خفاء إعراب الاسم كما في الأدلة، وخرجها المانعون على التقديم والتأخير، أي والصابئون كذلك، أو على الحذف كقوله فإني وأنتما وإن لم تبوحا بالهوى دنفان، يعني فإني دنف وأنتم دنفان. ويتعين التوجيه الأول في قوله فإني وقيار بها لغريب، يعني بصير التقدير فإني لغريب وقيار بها لغريب، ولا يأتي في الثاني لأجل اللام، ولا يأتي فيه الثاني لأجل اللام إلا إن قدرت زائدة. أم الحليسي لا عجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. أم الحليسي إذا قلنا لا عجوز، الآن هذه اللام أم العجوز إما أن تكون زائدة، وإما أن نقدر ماذا أم العجوز لا هي عجوز، بصير تقدير هي خبر لمبتدأ محذوف. والثاني في قوله وملائكته، ولا يتأتى فيه الأول لأجل الواو يصلون إلا أن قدرت للتعظيم، مثلها في قال ربي ارجعون. ماذا أصلا؟ إما أن يقول ربي ارجعني ارجعني ارجعني ارجعني، جمعوها شو صارت ارجعون، أو يخاطب الله كما لك تفضلوا أنت واحد مثلا على صيغة التعظيم. ولم يشترط الفراء الشرط الثاني تمسكا بنحو قوله يا ليتني وأنت يا لميس في بلدة ليس بها أنيس. يا ليتني قال وأنت، إذن الأصل أن نقول إذا كان يعطف بضمير ماذا نصب، وهذا ضمير رفع. نعم. وخرج على أن الأصل وأنت معي والجملة حالية والخبر قوله في بلدة. ثم قال فصل تخفف إنا.